الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند موسى احسنت. زيد لماذا أورد الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الأحكام عندك؟ حكم بعدم إسلامهم، يعني هو حكم على حسب ما رأى واجتهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وبوب عليه البخاري بقوله: باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب خالدا لأنه فعل ذلك عن اجتهاد، وتبرأ من فعله كي لا يظن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راض بحكمه. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم، يعني حتى لا يقول لنا أحد إنه لا بد أن يحضر الخصوم إلى مقر الحاكم، فقد تدعو الحاجة إلى أن يذهب الحاكم بنفسه. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أبو حازم المديني عن سهل بن سعد الساعدي. سهل بن سعد بن مالك صحابي بن صحابي، قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوف. قد يكون المراد بالقتال خصومة، لأنه ما علم أن الصحابة اقتتلوا فيما بينهم بعد إسلامهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم. فلما حضرت صلاة العصر فأذن بلال وأقام وأمر، يعني أذن بلال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير موجود، ذهب إلى بني عمرو بن عوف ولم يرجع بعد. وأمر أي أبو بلال الآمر بلال، وأمر أبا بكر فتقدم. بلال طلب من أبي بكر أن يتقدم يصلي بهم. وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر في الصلاة، فشق أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر يعني في الصف، فتقدم في الصف الذي يليه. قال: وصفح الناس. يعني صفه، قال تقدم شرحه وذكره هناك بلفظ فليصفق، نعم يعني أنه التصفيق. وصفح القوم، وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ، فلما رأى التصفيح لا يمسك عليه التفت، يعني استغرب، ما توقف الناس عن التصفيق، التفت ينظر ما الذي حاصل. فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفه، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن امضه، يعني يشر له بيده، وأومأ بيده هكذا. ولبث أبو بكر هنية فحمد الله، جاء في لفظ أنه رفع يديه وحمد الله، يعني يحمد الله على هذه النعمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمره أن يكون إماما، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مأموم خلفه، هذا شرف كبير. فحمد الله وهو في أثناء الصلاة، فحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم مشى القهقرى، يعني مشى على خلفه. لماذا رجع أبو بكر إلى الخلف؟ واضح، علشان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. هو مأجور على هذا في تعظيمه لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم. لاحظ أنها طاعة في مخالفة الأمر، هذه من المسائل الغريبة، أنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في إشارته إليه أن امضي وابقى مكانك، فهذا أمر له، ومع ذلك كانت مخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيادة في أجره، لأنه لم يفعل هذا بنية التمرد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما فعله بنية الإجلال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك تقدم فصلى، فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قضى صلاته قال: يا أبا بكر، ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مضيت؟ قال: لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، للقوم: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء. قال الحافظ بن حجر: قال ابن المنير: فقه الترجمة التنبيه على جواز مباشرة الحاكم الصلح بين الخصوم، ولا يعد ذلك تصحيفا في الحكم، ما أدري ما قصده بقوله تصحيفا، وعلى جواز ذهاب الحاكم إلى موضع الخصوم للفصل بينهم، إما عند عظم الخطب، وإما ليكشف ما لا يحاط به إلا بالمعاينة. ولا يعد ذلك تخصيصا ولا تمييزا ولا وهنا. خيرا. القضية حسب المصلحة، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أن الخصومة بين عشيرتين من قبيلة واحدة والخصومة كبيرة قد تكبر، والشيطان حريص، فتدارك الأمر بنفسه قبل أن تكبر القضية وتصل إلى ما لا تحمد عواقبه، وأنهاها ما بين ظهر وعصر في وقت قصير. وهذا يدلك على سرعة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما احتاجوا إلى مجالس متعددة، هو مجلس واحد سمع من هذا ومن هذا وأعطاهم الجواب ومشوا. سائل يقول: أريد طريقة للتخلص من الكذب، كلما أتوب وأحاول أتجنب الكذب لا أستطيع، فماذا تنصحني؟ أنصحك أن تترك الكذب. نعم، أولا انظر، اقرأ الأدلة التي تنهى عن الكذب والأدلة التي تحث على الصدق، وانظر ما هو الوعيد المترتب على الكذب، ما هي عواقبه، واعلم أن الكذب يجرئ على المعاصي. الكذب يجرئ على المعاصي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الكذب يهدي إلى الفجور. نعم، فيكسر عندك الحاجز النفسي، لأنك عندما تقع في الكذب أنت تستحضر أن الله لا يحب الكذب وأنه معصية، لكن في شيء في نفسك يقول لك سهلة، هذه الكلمة إذا تعودت عليها ستأتيك في معاصي أخرى، لأنك ستعتاد على كلمة سهلة عند ارتكاب المخالفات الشرعية فتتعود على الكذب. ثم اعلم أن الكذب عاقبته وخيمة، فاليوم كذبت ونجوت، مرة ثانية ما استنجو. ربما تكون الكذبة متعلقة بأناس فقد تفعل لك مشاكل وقد تنضرب بسببها، قد يضرب تضرب، قد يسبك أناس ويشتمونك، قد يحصل أمور بسبب كذبك تتحمل أنت مسؤولية ودفع أموال. نعم، رحم الله الزهري قال: لو نزل ملك من السماء يبيح الكذب ما كذبته. فالكذب شنيع وخلق سيء، خلق سيء، ولو كذبت وسترت كذبك يأتي يوم ينفضح الكذب. المهم النصيحة أن تترك الكذب. بارك الله فيكم. الحديث الذي قرأناه هو الذي يحفظ إن شاء الله.